قصد البستان للراحة فيه والاستظلال وقضاء شيء من الوقت في داخله أو تحت ظل الشجر. وكذلك أخذ أهل العلم من هذا الحديث إباحة استعذاب الماء وطلب الماء العذب الطيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، ويشرب من ماء فيها طيب، فأخذ من ذلك إباحة استعذاب الماء وطلب الطيب منه أو البحث عن الطيب منه. وذكر أنس رضي الله عنه لدخول النبي عليه الصلاة والسلام وكونه يستظل فيها ويستعذب أو يطلب الماء يشرب من مائها الطيب، كل ذلك من أجل بيان القيمة العظيمة لهذا البستان والمكانة العلية لهذا البستان عند صاحبه أبي طلحة. ومن مكانة هذا البستان العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخله ويشرب من مائه الطيب، فكان هذا البستان أحب ما لأبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه إليه. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. المطلوب في الآية بين، وهو أن ينفق الإنسان مما يحب وألا يتيمم الخبيث فينفق منه أو ما لا يحب. فالمطلوب في الآية بين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أي مما تحبه نفوسكم من أموالكم وترغب فيه وتحرص على بقائه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أي لن تنالوا حقيقة البر وتمامه حتى تكونوا بهذا الوصف، تنفقوا مما تحبون. فالمطلوب في الآية مما ينال به البر أن ينفق المرء مما يحب، لكن أبا طلحة رضي الله عنه وأرضاه أراد لنفسه درجة أعلى، أراد لنفسه درجة أعلى، فالمطلوب أن ينفق مما يحب، فأنفق أحب المحبوب، فأنفق رضي الله عنه أحب المحبوب، فارتقى إلى درجة أعلى في سخاء نفسه في باب بذل المال. فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر مما حتى تنفقوا مما تحبون، لم يقتصر على الإنفاق من المحبوب إليه من ماله، وإنما أنفق أحب ماله إليه، أحب ماله إليه. قال: قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله عز وجل، وإنها صدقة لله عز وجل، أرجو برها وذخرها. أحب أموالي بيرحاء، اختار الأحب، لم يقتصر على المحبوب، فاختار الأحب، أحب أمواله إليه وأخرجها صدقة في سبيل الله سخية بها نفسه رضي الله عنه وأرضاه. قال: صدقة لله، وهذا فيه أن النفقة كشأن غيرها من العبادات لا بد فيها من قصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وطلب مرضاته حتى تدخل هذه الصدقة في صالح العمل، لأنه لا يدخل في صالح عمل العبد إلا ما قصد به التقرب إلى الله وطلب ثوابه ورضاه سبحانه وتعالى. قال وإنها صدقة لله عز وجل أرجو أي بإخراجها برها وذخرها، أرجو برها أي خيرها وبركة هذه الصدقة وهذه النفقة، وذخرها أي أدخر مثوبتها أجرا يوم ألقى الله سبحانه وتعالى، تكون ذخرا لي أي أجرا أدخره لنفسي يوم ألقى الله سبحانه وتعالى. قال أرجو برها وخيرها عند الله تعالى، يعني يريد على هذا الإخراج لهذه البئر في سبيل الله وطلب مرضاته الثواب يوم القيامة يوم يلقى الله جل وعلا. قال فضعها يا رسول الله حيث شئت، فوض أمر السبيل الذي تصرف فيه هذه البستان التي تصدق بها إلى الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. قوله بخ هذه كلمة تقال عند الرضا بالأمر، في هذا المقام مقام الرضا في الأمر والمدح على الصنيع والثناء على العمل يقال بخ. قال ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، كررها مرتين للتأكيد صلوات الله وسلامه عليه. ذلك مال رابح أي ربح صاحبه في دنياه وأخراه، وكان ماله ربحا له وذخرا يوم يلقى الله سبحانه وتعالى، فهي التجارة الرابحة، فهي التجارة الرابحة. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، فهي تجارة رابحة. وقصرت أنظار أكثر الخلق في الربح بالتجارة على الأرباح الدنيوية التي يحصلونها، وغاب عن أكثرهم مثل هذا الربح العظيم والغنيمة العظيمة التي يحصلها ويفوز بها المرء في دنياه وأخراه. قال عليه الصلاة والسلام ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. قد سمعت ما قلت، قد سمعت ما قلت فيها، يعني قد سمعت، سمع النبي عليه الصلاة والسلام ما قلت أي ما قاله أبو طلحة فيها أي في بستانه من مكانتها العظيمة في نفسه ومنزلتها، وأنها أحب أمواله إليه، وأنه أخرجها طيبة بها نفسه في سبيل الله وطلب مرضاته جل في علاه. قال قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، أي تجعلها في قرابتك حتى تكون جامعة بين الصدقة والصلة، فتكون صدقة وتكون أيضا صلة، فيجمع في هذا الصنيع بين الحسنيين، صلة الأرحام والقرابة وهم أحق بالمعروف وأولى به، وتكون في الوقت نفسه صدقة وهي في الأقربين أعظم وشأنها أرفع وهم الأحق بالمعروف. وجاء في رواية في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبلتها منك ورددتها عليك، قبلتها منك ورددتها عليك، وأراد بقوله ورددتها عليك أن تجعلها في الأقربين في قرابتك الذين هم أحق الناس وأولاهم بالمعروف. قال فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، امتثل ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقسمها في أقاربه وبني عمه. جاء في سنن أبي داود قال فقسمها بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنهما، قسمها بين حسان بن ثابت، ويلتقي مع حسان بن ثابت في الجد الثالث، ويلتقي مع أبي بن كعب في الجد السادس، يلتقي معه في الجد السادس. فقسمها بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنهما. نعم. قوله بيرحاء هو موضع بقرب المسجد، وقيل حاء اسم رجل إليه نسب البئر، واختلف في تقييده، فروي بفتح الراء في كل حال، وروي بضم الراء في الرفع، وفتحها في النصب، وكسرها في الجر. نعم، يعني بيرحاء الذي البئر أو البستان الذي أخرجه رضي الله عنه، البستان الذي أخرجه رضي الله عنه يقال له بيرحاء. وبين أن المصنف رحمه الله تعالى أنه موضع قريب من المسجد، أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مستقبلة المسجد في قبلة المسجد. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله بخ يقال بالتسكين وبالكسر مع التنوين. يقال بخ هكذا بالتسكين، ويقال بخ بالكسر مع التنوين. نعم. قال الخليل يقال ذلك للشيء إذا رضيته، ويقال ليعظم الأمر. نعم، يعني يقال في مقام الرضا عن الصنيع ثناء عليه ومدحا له، مدحا لفاعله، ويقال لعظام الأمر، إشارة إلى عظمة الأمر وأنه أمر عظيم، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام، مقام إعظام الأمر، بخ خمس ما أثقلهن في الميزان، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والولد يتوفى للعبد الصالح فيحتسبه عند الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله مال رابح يروى بالباء الموحدة من الربح بالأجر وجزيل الثواب، أي ذو ربح، ويروى بالياء المثنات من الرواح عليه بالأجر. ويروى بالياء المثنات مال رايح، يروى بالمثنات مال رايح. نعم. من الرواح عليه بالأجر على الدوام ما بقيت أصوله وثماره. قال من الرواح عليه بالأجر، من الرواح عليه بالأجر، أي رايح عليك نفعه، مال رايح أي رايح عليك نفعه، من الرواح عليه بالأجر على الدوام، مال رايح أي رايح عليك أجره على الدوام وبشكل مستمر. نعم. وقال الهروي رابح أي ذو ربح، ومن رواه رابح، ومن رواه رابح أراد أنه قريب الفائدة. نعم. وبهذا انتهى ما أورده المصنف رحمه الله تعالى من أحاديث تتعلق بفضائل الصدقة، وبقي من هذا الكتاب الباب الرابع في الدعاء والذكر، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وأنبه إلى أن الدرس اعتبارا من هذا اليوم يتوقف إلى يوم الأحد بعد القادم، الأسبوع القادم كله يكون الدرس متوقفا فيه، والعودة إلى التدريس في الأحد بعد القادم، ونكمل في الأحد بعد القادم هذا الكتاب، نشرع في إكمال هذا الكتاب، ثم نواصل بعد إكماله في